إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن أمراض القلب أهم من حيث النظر وأهمية العلاج من أمراض البدن، لأن القلب إذا اعتل فسد البدن تبعا، وأما البدن إذا ما اعتل وكان القلب على حال الصحة وعلى سبيل السلامة فإنه عندئذ لا يضر المرء شيء، لأنه إن صبر على ما آتاه الله رب العالمين من نعمة المرض كان له من الأجر عند الله تبارك وتعالى ما لا يقادر قدره. أما القلب إذا ما فسد فقد فسدت الحياة، وإذا ما فسد القلب وفسدت الحياة فسدت على المرء آخرته، وأصبح طريقه مفضيا به إلى النار وبئس القرار. ولكن الناس في الغالب العام لا يلتفتون إلى علاج قلوبهم ما يلتفتون إلى علاج أجسامهم وأبدانهم، بل إن كثيرا منهم يمرض قلب الواحد منهم إلى حد الموت وهو لا يدري بذلك المرض ولا يحس به ولا يلتفت إليه. كثير من الخلق إلا من رحم ربك تعتل قلوبهم وتفسد أفئدتهم وهم في غاية الصحة البدنية، ولا يلتفتون لحظة واحدة إلى هذا الأمر، بل إنهم إذا ما لفتوا إليه وإذا ما نبهوا عليه أصابتهم الدهشة وقالوا مستنكرين: ما لنا ولأمثال هذه الأمور، إن نحن إلا في صحة تامة ونحن على طريق مستقيم. آفات القلب لا يحصيها إلا الله جل وعلا، ومن هذه الآفات الغرور والعجب والكبر والرياء والسمعة وغير ذلك من تلك الأمور التي تفسد على المرء دينه. ومن آفات القلوب أيضا داء عضال قل أن ينجو منه أحد إلا من رحم الله رب العالمين، وهكذا الإنسان دائما وأبدا يحيا في هذه الحياة بين هذه المخافات المخوفة ويسلك هذه الدروب غير المطروقة، وأن له السلامة إلا إذا ما تغمده الله رب العالمين برحمته، وإذا ما فتح الله رب العالمين عين بصيرته، وإذا ما أخذ الله رب العالمين بيده فأقامه على طريقه المستقيم. من الأدواء التي تصيب القلوب داء عضال هو داء الحسد، وهذا الداء كما قال السالفون قل أن ينجو منه أحد، ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، ما خلا جسد من حسد. وهذا الحسد فرع عن الحقد، والحقد فرع عن الغضب. الغضب لا يعد آفة من آفات القلوب في الحقيقة، ولكن على حسب نتيجته وعلى حسب ما يؤدي إليه يدخل من أوسع الأبواب في آفات القلوب. هذا الغضب الذي يعتري الإنسان فيفسد عليه مسالك العقل ويضيق عليه موارد الفكر، هذا الغضب الذي إذا ما استحوذ على الإنسان أعاد فيه غريزته السبعية أو غريزته الكلبية، وعاد كأنه كلب في مسلاخ إنسان، وعاد كأنه سبع ضار في جلد إنسان مبصر مدرك محس. هذا الغضب لا يعد آفة من آفات القلوب في الحقيقة إلا على حسب ما يؤدي إليه، لأن الغضب إذا ما هاد في القلب وإذا ما استحكم في النفس وإذا ما استحوذ على الفكر والعقل ثم لم يستطع الإنسان أن ينفذه احتقن في الجوف احتقن في القلب فصار حقدا. فالحقد هو غضب قد احتقن في القلب لا يستطيع الإنسان أن ينفذه. فإذا ما استمر مرير الحقد في القلب صار حسدا. فإذا ما ظل الإنسان على كظم هذا الغيظ رغم أنفه لا يستطيع أن ينفذ غضبه على المغضوب عليه تولد من ذلك هذا الحقد الدكين في القلب عليه فيستسهل ظله ولا يستطيع أن يسلك سبيلا هو سالكه ولا أن يجلس في مكان هو فيه يحسد عليه. والحقد ما هو إلا غضب قد استعر في القلب واره واشتعلت في الفؤاد جمرته ثم لم يستطع المرء أن ينفذه. لا يستطيع الإنسان أن ينفس عن هذا الغضب فيحتقن الغضب في الباطن فيصير هذا الغضب حقدا. فإذا ما استمر هذا الحقد في القلب انقلب حسدا وهو أن يكره النعمة عليه. فكأنه مرحلة عليا من مراحل الحقد الذي هو غضب قد احتقن في القلب لا يستطيع المرء أن ينفذه. فأنت ترى هذه العلاقة واضحة جدا لا تحتاج إلى توضيح ولا تحتاج إلى تبيين، لأن الحسد هو فرع الغضب، ولأن الغضب هو أصل الحسد، لأن الغضب هو أصل الحقد والحقد أصل الحسد. فإذا العلاقة بين الغضب والحسد هي أن الغضب أصل الحسد والحسد فرع الغضب. عليه فكان لا بد من النظر في هذا الأمر الذي تتولد عنه هذه الآفة العظيمة، وإلا فلن يستطيع المرء أن يتوصل إلى جذور الآفة من أجل أن يجتثها ومن أجل أن يعالجها. وإذا فهذا الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، كأنه شعلة نار من نار الجحيم. وإن هذه الشعلة لمستثنة في طي الفؤاد استثنان الجمر تحت الرماد، ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عليم. هذا الغضب كأنه شعلة اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، استثنت في طي الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد، يستخرجها من القلب الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد، فاستخراج الحجر النار من الحديد. وقد انكشف للناظرين بنور اليقين أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين. الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين. فمن استفزته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان، وقد نزع فيه العرق الذي يوث إلى الشيطان. وعليه فمن استفزته نار الغضب فإنه قد قويت فيه قرابة الشيطان، حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين. من شأن الطين السكون، من شأن الطين السكون والوقار، ومن شأن النار التلظي والاستعار والحركة والاضطراب. ومن نتائج الغضب الحقد والحسد، وبهما هلك من هلك وفسد من فسد. ومفيضهما يعني الذي قد أفاض هذا الحقد وهذا الحسد في الجسد هو القلب، مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. وإذا كان الحقد والحسد والغضب مما يسوق العبد إلى مواطن العصب، فما أحوجه إلى معرفة معاطبه ومساوئه ليحذر ذلك ويتقيه ويميطه عن القلب إن كان وينفيه. وهذا هو موضوع هذا الدرس بفضل الله جل وعلا. ذم الله تبارك وتعالى الغضب في القرآن العظيم، وكذلك ذمه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الحمية في مقابل السكينة، الغضب في مقابل الحلم. هذا الاستعار والسفه في مقابل هذا الوقار وهذه الرزانه وهذا الثبات. يقول الله تبارك وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فأنزل الله في المقابل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذم الله الكفار بما تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب الباطن، ومدح المؤمنين بما أنزل عليهم من السكينة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه الرجل فقال: يا رسول الله، مرني بعمل ولا تكثر علي، مرني بعمل وأقلل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغضب. فيقول الرجل: يا رسول الله، مرني بعمل ولا تكثر علي. يقول: لا تغضب، لا تغضب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالمعاني الكثيرة التي تحتاج إلى مدللات وثيرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بالمعاني التي لا تحصى في كلمات القلائل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: لا تغضب، لأنه إذا لم يغضب فقد اكتسب الحلم، والحلم رأس الأمر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في حديث الأشد، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فإذا كان الحلم محبوبا لله فصاحب الحلم محبوب لله، لأن الله تبارك وتعالى يحب الصفة مجردة أم يحب الصفة وهي قد تلبست بموصوف بها. الله رب العالمين لا يظهر الحلم إلا في حليم، والحلم لا يظهر إلا في حليم. وعليه فإذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الرفق والأناة، الحلم والأناة. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يحب الحليم ويحب الرفيق، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ولذلك تجد البيوت التي تتعامل بالرفق بغير جدال ولا صخب، وبغير عراك وشجار ومنازعات، تجدها بيوتا قد أنزل الله عليها الرحمات، وأنارها الله رب العالمين بالسكينة وبنور الآيات. وفي المقابل تجد الذين يتهارشون ويتعاركون قد نزعت منهم البركات، لأن الجدال كما هو معلوم، ولأن المهارشة كما هو مفهوم، كل ذلك ينزع البركة ويحجب الرزق ويجعل نعم الله رب العالمين النازلات معلقات لا تنزل على العباد. كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليعلمهم بليلة القدر بتحديد قاطع فيها، قال: فتعارك فتساب فلان وفلان، فتلاحى فلان وفلان، كل يأخذ لحية صاحبه، فتلاحى فلان وفلان، فاستد فلان وفلان، هذا يسب هذا وهذا يسبه، فتشاجر فلان وفلان فرفعت، يعني فرفع علم تحديدها ولم ترفع عينها. وأما ليلة القدر فتائلة في رمضان في العشر الأواخر في الأوتار كما قال المختار إلى يوم الدين. ولكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرج ليعلم القوم بتحديد قاطع، هي ليلة 27، هي ليلة 25، بتحديد لا يقبل بعد ذلك اجتهادا. فلما تلاحى فلان وفلان، واشتجر فلان وفلان، وتنازع فلان وفلان، رفع هذا، ولم يبق إلا هذا الأمر المبهم في العشر الأواخر، وعسى أن يكون خيرا. وعليه فالله رب العالمين إذا أراد بأهل بيت خيرا أورثهم الرزق، وجعل تعاملاتهم فيما بينهم مبنية عليه وصائرة إليه. وأما إذا ما نزع منهم الرفق فلم يرد بهم الخير، فهذا مفهوم هذا المنطوق. المنطوق يقول، النص يقول، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا جعل فيهم الرفق، أورثهم الرفق. تفهم من هذا أن الذين لم يعطوا الرفق ولم يورثوا الرفق هؤلاء لم يرد الله بهم خيرا، فهذا مفهوم هذا النص الظاهر وهذا مفهوم هذا المنطوق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الخلق العظيم فوق النهاية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا مزيد على حلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكفي في أن تعلم أن من صفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صفاته قول القائل في وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، لا يزيده سفه السفيه إلا حلما، كلما زاد السفيه سفاهة زاد الرسول حلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي خلق هذا؟ هو خلق محمد الذي كمله ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصنعه على عينه وزينه بهذا الخلق العظيم. انظر إلى هذه الواقعة، الواقعة التي ينبغي أن يتأمل فيها كل متأمل من أصحاب البيوت، التي ينبغي أن ينظر فيها كل أحد ممن آتاه الله زوجا وأنعم الله رب العالمين عليه ببيت، لأنه لم يكن من النساء إلا القليل، والمرأة دائمة السفه آقبة في الغالب بما لا يجمل ولا يليق، والمرأة دائما كأنها نباشة عن الشر بحافة إلا من رحم الله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجرة عائشة ومعه أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، وواحدة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن جمعاوات انتهزت الفرصة وأتت بصحفتها بقطعة من فخار وصنعت طعاما، وكانت صناعا ماهرة في صنع الطعام، فصنعت طعاما وجاءت بغلامها فحملته صحفتها هدية إلى رسول الله في حجرة عائشة. فلما جاء الخادم خرجت عائشة فوجدته فقال: إن فلانة من أمهات المؤمنين تهدي هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا تصنع عائشة وهي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أخذت الصحفة من الغلام فضربت بها الأرض، جلدت بها الأرض، فصارت كل قطعة من الصحفة من الفخار في جهة، وتناثر الطعام، والنبي ينظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يسبب من الحرج ما أنت به قبيح، أن تكون في وسط أصحابك ثم تأتي امرأتك فيطرق الباب طارق فيقول مثل ما قال هذا الغلام، وتأخذ امرأتك الطعام فتجعله قد تناثرت أجزاؤه بصحفته في أرجاء الغرفة، والغرفة ضيقة كما هو معلوم، وإن كان سم الخياط مع الأحزاب ميدانه كما يقولون. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقب ويرقب الأصحاب، أمر جلل يحدث لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في محضر ممن؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا صنع؟ قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إيتيني بصحفتك. فأعطاه الغلام لكي أعطاها للغلام لكي يوصلها إلى أم المؤمنين المهدية، وقال: صحفة بصحفة، هذه بتلك. ثم جلس هو بنفسه يجمع الطعام وما تناثر من الفخار من على الأرض، ويقول للأصحاب من الحضور: يقول غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم، ويبتسم ولا يزيد. أي خلق هذا؟ لو أن امرأة في هذا الزمان صنعت هذا الصنيع مع أحقر الرجال رجولة وأقل الرجال عنفوانا ومع أفسن الرجال خصولة، لو أنها صنعت مثل ذلك لطلقت ثلاثا زائنة في مجلس واحد لا رجعة فيها على الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، والله أعلم دخل مالك أم لم يدخل. أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا هو الحلم عنده، لا يستفزه الغضب ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلم. الجهل هنا هو ضد الحلم وليس بالجهل الذي هو ضد العلم، لأن الجهل جهلان، جهل هو ضد العلم وجهل هو ضد الحلم. الذي هو ضد الحلم هو الذي معنا ها هنا. نسأل الله ألا يجامعنا في مجلس ولا نجامعه، ولا في محضر ولا نحضره. هذا الجهل الذي هو ضد الحلم هو السفه والنزر والخفة والطيش. هذا الجهل هو الذي كان إذا ما زاد على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم به جاهل زاده النبي حلما. وكل إناء ينضح بالذي فيه، فالجاهل ينضح بجهله والرسول ينضح بحلمه صلى الله عليه وسلم، ويرتح بصفحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمدح الله المؤمنين بما أنزل عليهم من السكينة، فقال فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع للرجل أصول الخير وفروعه، وجاءه بهذا الأمر مجموعا في كلمة واحدة: لا تغضب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغضب. وينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لا تغضب للرجل لم يقصد أن يستأصل الرجل الغضب من قلبه استئصالا وأن يذهب به تماما، فهذا لا يكون في قلب عبد صالح كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. ولكن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاعتدال فيه على حال الشرع، وإلا فالأمر كما قال الشافعي الإمام رحمة الله عليه: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فالمرء إذا ما استفز فلم يستفز فهو حمار، ولكن ينبغي عليه أن يتوقف عند حدود الشرع، ينبغي على المرء أن يكون وقافا عند حدود الشرع، كما سيأتي في الأثر الذي كان مع عمر رضوان الله عليه كما في صحيح البخاري: إذ دخل الرجل عليه فأخذ يشتم عمر رضوان الله عليه وكان أمير المؤمنين ساعة إذن رضي الله عنه، ويقول: هي يا ابن الخطاب والله ما تسير فينا بالسوية ولا تجزي العطية. فهم به عمر أن يبطش به وأخذ الجرة وهم به، فقال ابن أخي الرجل لعمر رضوان الله عليه: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. قال: والله ما جاوزها إذ تلاها عليه، ما جاوزها عمر، ما تخطاها وما تعداها، والله ما تجاوزها عمر إذ تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله، وكان وقافا عند كتاب الله، يعني يستفزك الغضب ويصير جذوة ملتهبة في صدرك وفي ضميرك وفي فؤادك، ويأتي من التغير في الجسد والبدن وفي الأعضاء ما سيأتي وصفه إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا قال لك قائل اتق الله انكسأت حدة الغضب، لأنه ذكرك بمن هو قادر عليك حقا، وذكرك بمن معه القدرة حقا، وأنت لا قدرة لك ولا حول ولا قوة. فنسأل الله جلت قدرته أن ينفعنا بسلامه وبسلام نبيه صلى الله عليه وسلم. قال لا تغضب. ثم بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم رحمه الله عندما كان الأصحاب يريد أن يجعل الأمور واضحة في أذانهم، فقال: ما تعدون الصراع فيكم، يعني شديد الصراع قوية، ما تعدون الصراع فيكم، ما تعدون المصارع الذي لا يغلب فيكم، ما تعدون الصراع فيكم. فقالوا: الذي لا تصرعه الرجال. قالوا: يا رسول الله، الصرعة يعني الرجل المصارع الشديد الأيد القوي الشتيمة الذي لا يصرعه أحد، هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: ليس ذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يملك نفسه عند الغضب. ولعل هذا من الأسرار التي جعلها ربنا جل وعلا قائمة في الصيام ومن حكمه، لأنك تريد أن تملك الدنيا، أنت كمسلم كصاحب منهج كصاحب رسالة تؤديها للوجود في هذا الوجود، أنت كمحمل برسالة خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده تبلغ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تريد أن تملك الدنيا بالدين، تريد أن تبلغ كلام رب العالمين للعالمين. أنتم معشر المسلمين تريدون أن تحكموا الدنيا ولم يحكم الواحد منكم نفسه، أنتم تريدون أن تحكموا العالم معشر المسلمين ولا يستطيع الواحد منكم أن يحكم لسانه، الواحد منكم لا يستطيع أن يحكم لسانه. وأتني برجل يصبح ويمشي لم يغتب من الناس أحد، يأتيني برجل يصبح ويمشي لم يتورط من المعاريض ذلك منها إلى الشجد الصراع، نسأل الله السلامة. يأتيني برجل لم يتحكم في يومه في لسانه على منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتيني برجل قد تحكم في لسانه على منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أصبح إلى أن أمسى. أنت لا تستطيع أن تحكم لسانك الذي هو بضعة منك، قطعة لحم تضرب بين شقين، أنت لا تستطيع أن تحكم لسانك، تريد أن تحكم الدنيا. ولذلك قال الشاعر القديم: أتطمع أن يطيع فقلب سعدى وتزعم أن قلبك قد عصاك، أتطمع أن يطيعك قلب سعدة وتزعم أن قلبك قد عصاك. يعني إذا قيل لك كف عن هذا الهوى المقفوض، تقول إن قلبي قد تمرد علي والتوت علي مسالكه يعصيني ولا يطيع. أتريد أنت أن يطيعك قلبها وقلبك أنت لا يطيعك؟ أتطمع أن يطيعك قلب سعدة وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ أتريدون أن تحكم الدنيا ولا يحكم الواحد منكم لسانه؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنشأ جيلا يتحكم حتى في غرائزه المخلوقة جبلة فيه، يتحكم في فطرته التي سواه الله رب العالمين عليها، فلما تحكم في ذاته وفي ضميره وفي قلبه وفي نوازعه وفي غرائزه وفي شهواته، لما تحكم الجيل في ذلك حكم الدنيا جميعا بفضل الله رب العالمين في مدة قصيرة جدا لم تحدث في التاريخ الإنساني إلى يوم الناس هذا. لم يحدث أن خرجت أمة تغيرت فكر الدنيا كلها في مثل هذه المدة القصيرة إلا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحرص المسألة يدور على هذا. وأنت في الصيام لا تستطيع أن تتحكم في ذاتك، لا تستطيع أن تتحكم في لسانك حتى لا يفسد عليك صومك، لا تستطيع أن تتحكم في عينيك. وهذه أعضاؤك التي ملك الله رب العالمين قلبك وفؤادك حركة الحياة فيها، وملكك الله رب العالمين القدرة على توجيهها إما إلى الخير وإما إلى الشر. فإذا كنت لا تستطيع أن تتحكم في جوارحك فقل لله عليك، كيف تستطيع أن تتحكم في أهل بيتك؟ وكيف تستطيع أن تتحكم في أهل محلتك؟ وكيف تستطيع أن تتحكم في العالم كله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السرعة حقا، الرجل الذي لا تسرعه الرجال حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن جعفر رضوان الله عليه هو الصادق يقول: الغضب مفتاح كل شر. وقال بعض الأنصار: رأس الحمق الحدة، رأس الحمق الحدة، لأن الرجل إذا كان حديدا تلقفته الشياطين كما تتلقف الصبيان الكرة. الرجل إذا كان حديدا فيه حدة وفيه سرعة انفعال وغضب، الرجل إذا كان حديدا تلقفته الشياطين يلعبون به كما تلعب الصبيان بالكرة. فرأس الحمق الحدة وقائد الحمق الغضب. ومن رضي بالجهل استغنى عن الحلم، والحلم زين ومنفعة، والجهل شيم ومضرة. والسكوت عن جواب الأحمق جوابه، الشذوذ عن جواب الأحمق جوابه. وقال الحسن رحمه الله: ومن علامات المسلم، وانظرها الآن وتأمل فيها، وتأمل في الذي فيك منها والذي فقدته من تعدادها. يقول الحسن رحمه الله: من علامات المسلم، انظر إلى علامات المسلم التي ذكرها الحسن رحمه الله، وتأمل فيما فيك منها وفي الذي فقدته من تعدادها. يقول الحسن رحمه الله: من علامات المسلم قوة في دين وحزم في لين، قوة في دين وحزم في لين، وإيمان في يقين، وسوء وهو لا يطيعها، فنفسه منه في عناء، والناس منه في رخاء. الناس عباد الله في الغضب على درجات. اعلم أن قوة الغضب محلها القلب، ومعناها معنى قوة الغضب غليان الدم، دم القلب وانتشاره في العروق، غليان دم القلب وانتشاره في العروق وارتفاعه إلى أعالي البدن، كما ترتفع النار والماء الذي يغلي في القدر. هذه قوة الغضب، غليان دم القلب وانتشاره في العروق وارتفاعه إلى أعالي البدن، كما ترتفع النار إذا ما استعرت، وكما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر. فلذلك ينصب الدم إلى الوجه فيحمر الوجه والعين، والبشرة لصفائها تحكي لون ما وراءها من حمرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ما فيها. فهذه قوة الغضب. ثم إن الناس في هذه القوة على درجات ثلاث من التفريط والإفراط والاعتدال. الناس في الغضب على ثلاث درجات: على التفريط، على التفريط، وعلى الإفراط، وعلى الاعتدال. أما التفريط فأن يفقد القوة أو أن تكون قوة الغضب ضعيفة فيه. الناس في قوة الغضب على ثلاث درجات: إما على التفريط، وإما على الإفراط، وإما على الاعتداد. فأما التفريط فتقضي قوة الغضب أو ضعف قوة الغضب في قلب العبد، وذلك مذموم، وهو الذي يقال فيه إنه لا حمية فيه. يعني هذا رجل لا حمية فيه، لا يغضب إذا استغضب. وقد وصف الله جل وعلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة والحمية، فقال: أشداء على الكفار، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: جاهد الكفار والمنافقين واغضب عليهم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والغلظة والشدة التي وصفهما الله رب العالمين وذكرهما في هاتين الآيتين، عندما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذه الغلظة. وقال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار، فهذه الشدة. الشدة والغلظة هي من آثار قوة الحمية وهو الغضب. وأما الإفراط فهذا هو التفريط، رجل لا حمية فيه، إذا ما استغضب لا يغضب، وإذا ما قيل له إن بيتك قد سارت فيه سيرة السوء وتناولته الألسن بالقالة قالة السوء لا يغضب. فمثل هذا لا يحبه الله رب العالمين ولا يرضاه. والله رب العالمين أمر نبيه بأن يغضب على الكفار والمنافقين، ووصف أصحاب نبيه رضوان الله عليهم بأنهم أشداء على الكفار. إذن هذا رجل مفرط، وهذه هي الدرجة الأولى، درجة التفريط. وأما الإفراط فهو أن تغلب صفة الغضب حتى تخرج عن سياسة العقل والدين، وعن طاعة العقل وطاعة الدين، ولا يبقى للمرء مع الغضب بصيرة ولا فكرة ولا اختيار، بل يصير في صورة المضطر. من آثار هذا الغضب في الجسد تغير اللون، وشدة الرعدة في الأطراف، وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام، واضطراب الحركة والكلام حتى يظهر الزبد على الأشجار، وتحمر الأحداث، وتنقلب المناخر، وتستحيل الخلقة. ولو رأى الغضبان في حال غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته. لو رأى الغضبان صورة وجهه في المرآة حالة غضبه لسكن غضبه مما يرى من قبح صورته. تنقلب حماليق الوجه ويخرج الزبد من الأشداق، وتحمره بشرته ووجهه وعيناه، وتجد الخلقة قد استحالت، فحتى يصير كما قال الشيخ رحمه الله: استحالت الخلقة، وقبح الباطن أعظم من قبح الظاهر، فإن الظاهر عنوان الباطن، وإنما قبحت صورة الباطن أولا ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانيا، فتغير الظاهر ثمرة تغير الباطن، فقس المثمر بالثمرة فهذا أثره في الجسد. هذا أثر الغضب في الجسد. وأما أثره في اللسان فانطلاق اللسان بالشك والفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو العقل ويستحي منه قائله عند فتور الغضب، وذلك مع تخبط النظم واضطراب النفس، لا يدري ما يقول، لا يدري ما يخرج من عقله، ولا ما يخرج من فيه، ولا ما يخرج من جوفه. فهذا أثر الغضب في اللسان. وأما أثر الغضب في الأعضاء فالضرب والتهجم والتمزيق والقتل والجرح عند التمكن، وقد يمزق ثوب نفسه ويلصم خد نفسه. يعني تجد الإنسان إذا ما استفزه الغضب ربما قد ثوب نفسه من شدة الغضب، وربما أخذ يلصم على وجه نفسه الغاضب، يفعل ذلك في نفسه، وقد يضرب بيده على الأرض، وربما يعتريه مثل الغشية كأنما قد أغشي عليه، وربما يضرب الجمادات والحيوانات، أو يكسر القطعة، أو يشتم البهيمة، أو يرفس الدابة إذا ما رفست. يعني ربما يرفس الدابة إذا ما رفست وينطحها إذا نطحت إذا ما أخذ به الغضب. ويقابل بذلك هذه الحيوانات كالمجنون. فهذا ما يكون على الأعضاء من أثر الغضب. وأما أثره في القلب فالحقد والحسد وإضمار السوء والشماتة بالمساءات التي تقع على المغضوب عليه، والحزن بالسرور الذي يسوقه الله رب العالمين إلى المغضوب عليه، والعزم على إفشاء السر الذي استودعه إياه المغضوب عليه، وهتك الستر والاستهزاء وغير ذلك من الفضائح، فهذه ثمرة الغضب المفرط. وأما ثمرة الحمية الضعيفة فقلة الأنفة مما يؤنف منه من التعرض للحرم. يعني الإنسان إذا لم تكن عنده الحمية معتدلة على ميزان الشرع ربما سب أهل بيته فلم يتحرك، وربما رمي في عرضه فلم يتحرك منه ساكت، وهذا خطأ وهذا لا ينبغي أن يكون. فهذا عنده حمية ضعيفة تورثه في لك الأنفة مما يؤنف منه من التعرض للحرم والزوجة، ومن احتمال الذل من الأخساء وصغر الناس، وهذا أيضا مذموم، إذ من ثمراته عدم الغيرة، من ثمرات غياب الحمية، ومن ثمرات جهاد الغضب واستئصاله بالكلية أن يصل المرء إلى عدم الغيرة على الحرم، وهو قولها قول الحرير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سعدا لغيور، سعد ابن عبادة رضوان الله عليه، إن سعدا لغيور وأنا أغير من سعد والله أغير مني، والله أغير مني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه مسلم بإسناده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تجد الكلمة التي ينبغي أن يحفظها الناس وأن يتداولوها بينهم، وهي: كل أمة وضعت الغيرة في رجالها، وضعت الصيانة في نسائها. كل أمة وضعت الغيرة في رجالها، وضعت الصيانة في نسائها. فإذا وجدت الغيرة في الرجال وجدت الصيانة في النساء، إذا وجدت الغيرة في الرجال وجدت العفة، وجدت العفة ووجد العفاف ووجدت الصيانة في النساء. وإذا ما فقدت الغيرة من الرجال ارتفعت الصيانة من النساء. إذا وجدت الغيرة في الرجال وجدت الصيانة في النساء. فهذه الكلمة كلمة جامعة: كل أمة وضعت الغيرة في رجالها، وضعت الصيانة في نسائها. وسعد بن عبادة رضوان الله عليه هو سيد خزرج كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت الآيات بجلد الذين يرمون المحصنات دخل في ذلك بداهة أن يقذف الرجل امرأته، أن يقذف الرجل زوجته. فإذا دخل الرجل على زوجته فوجد معها رجلا ووجدهما على حرام، فتكلم من غير أن يأتي بأربعة شهداء، جلد 80 جلدة. كان هذا قبل أن تنزل آيات اللعان، قبل أن تنزل آيات اللعان، لأن الرجل إذا ما رمى أهله فهذه حالة خاصة كما قال سعد بن عبادة رضوان الله عليه. سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم بكلام الله جل وعلا ويفصل هذا البيان القرآني المتين، فيبين لهم أن الإنسان إذا رمى إنسانا وقذفه ولم يأتي بأربعة شهداء جلد 80 جلدة، وكان حبا في ظهره وسمي فاسقا ولم تقبل له شهادة، كما قال الله رب العالمين. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزوج من هذا القانون. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أن دخلت على نفاع فوجدتها قد تفقدها رجل، أفلا أهيده حتى أذهب فآتي بالشهداء ثم أتكلم؟ فقال: وما تفعل؟ قال: إذا أعنوه بسيفي هذا، قال: أقتلك به. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن عبادة يتعجب أن يكون هذا الحكم منشرحا على الأزواج، أربعة شهداء، يدخل الرجل على أهله فيجد لفاعا قد تفخلها رجل فلا يهيده، يثبته بلغة الجهادية بلغة الجيش، يقول له ثابت حتى يذهب، فيأتي بأربعة شهداء. قال: أفأن رأيت لفاعا قد تفقدها رجل أفلا أهيده حتى أذهب فأجل الشهداء؟ قال: وما تفقه لأعلوه بسيف هذا. فقال: أقتل فريس. فذهب مغاضبا. فقال: يا رسول الله، لا تجد في قلبك عليه، فوالله ما علمنا أحدا كان أغير منه، وإن كان لا يتزوج المرأة ثم يطلقها فما يستطيع أحد أن يتزوجها من بعده لما يعلم من غيرته. يتزوج المرأة لا شيء، يطلقها لا شيء، أما أن يقفها فلا يقربها أحد فهذا هو الشيء وكل الشيء. كان يتزوج المرء فيطلقها فلا يستطيع أحد أن يتزوجها من بعده لما يعلم من غيره، مع أن الصلة قد بثت وانقضت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا، أنا أغير منه، والله أغير منه. ومعلوم أن غيرة الله تبارك وتعالى أن تؤتى في الأرض محارمه، غيرة الله عز وجل أن تؤتى في الأرض محارمه. فإذا هذه كلمة جامعة: كل أمة وضعت الغيرة في رجالها، وضعت الصيانة في نسائها. فالحمية الضعيفة لا تؤدي إلا إلى أمثال هذه الأمور التي تجعل الإنسان ذليلا للأخساء، وتجده صغير النفس، وتجده لا يأنف من تعرض الغير لحرمه ومن اعتدائهم على حريمه، ويورثه ذلك الأمر في نهايته إلى فقدان الغيرة وانعدامها. وهذا أمر لا يحبه الله رب العالمين ولا يرضاه. ومعلوم أن الجنة كتب عليها أنه لا يدخلها ديوس ولا قساس. مكتوب على باب الجنة لا يدخلها ديوس ولا قساس. فأما الديوس فهو الذي يعلم العيب في أهله ويسكت عليه. الديوس هو الذي يعلم العيب في أهله ويسكت عليه. والقساس هو النمام الذي ينقل الأحاديث من المجالس للمجالس ومن فلان إلى فلان بقصد أن يفسد القلوب على هؤلاء الأصفياء. ومن ضعف الغضب الخور والسكوت عند مشاهدة المنكرات. وقد قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إذن هذا غضب محمود عند الله تبارك وتعالى. فتأخذ الغضب بالكلية مذموم، وإنما المحمود غضب ينتظر إشارة العقل، غضب قائم مستعد ولكنه ينتظر إشارة العقل والدين. فإذا ما أشار له العقل وأشار له الدين انبعث حيث تجب الحمية وانطفأ حيث يحسن الحلم. وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله رب العالمين بها عباده، أن تحفظ غضبك على حد الاعتدال، لأنك تعلم أن كل فضيلة في الوجود إنما هي وسط بين رذيلتين. كل فضيلة في الوجود هي وسط بين رذيلتين. فهذا الكرم إنما هو وسط بين البخل وهذا طرف، وكذلك الإسراف وهو طرف. الشجاعة وسط بين الجبن والتهور، وكذلك الشأن في جميع الفضائل. إنما الفضيلة وسط بين رذيلتين. فكذلك يكون الغضب المحمود، هذا الغضب المحمود يكون وسطا بين الإفراط والتفريط. أما استئصال الغضب من القلب بالكلية فليس محمودا قطعا، لأنه يذهب الأنفة عندئذ. والغضب يزول من الإنسان بالرياضة، يعني بالممارسة، ليس بالرياضة البدنية وإنما بالرياضة الشرعية وبالرياضة الروحية وبالرياضة العقلية. زوال الغضب بالرياضة وغيرها. ما دام الإنسان يحب شيئا ويكره شيئا فلا يخلو من الغيظ والغضب. ما دمت تحب شيئا وتكره شيئا فلا بد أن يأتيك غيظ، ولا بد أن يأتيك كمد، ولا بد أن يأتيك غضب. وأنت تعلم أن سبب الخلل الحادث في دنيا الله يمكن تلخيصه في كلمتين، هما تعارض الرغبة. الخلل الحادث في دنيا الله إنما هو ملخص في هاتين الكلمتين، تعارض الرغبات. يعني أنت تريد شيئا وغيرك يريد ضده، فأنت عندئذ تصطدم رغبتك برغبتك. فإذا ما وقع الصدام بينكما كان من الشرر وكان من الشرور ما الله به عليه. والأمم كذلك، هذه أمة ترغب في شيء وأمة ترغب في نقيضه. فإذا وقع الصدام بين الرغبات فقد وقع الشر في دنيا الله. ولذلك إذا ما أردت أن يزول هذا الشر الكائن الحادث من الصدام بين الرغبات فحول رغبة المقابل إلى رغبة لك، وحول رغبتك إلى رغبة للمقابل. يعني اجعل رغبتك رغبة للمقابل. وقديما ضربوا عليها مثالا يحسن بنا أن ننشره في الناس. رجل من المزارعين يريد أن يدخل دابة له إلى حظيرته، فابنه يجرها وهو يدفعها، ورغبة الدابة ألا تفسد، وأما رغبته ورغبة ابنه في إدخال الدابة إلى الحظيرة، فتعارضت الرغبتان، رغبة البهيمة ورغبة الرجل. هذا يريدها على الدخول وهي لا تريد الدخول. كانت امرأته بصيرة حكيمة وكانت تنظر، فقالت يا فلان لو أنك أخذت شيئا من حشيش الأرض ثم دخلت أمام الدابة لتبعت. فقال أفعل. فأخذ شيئا من حشيش الأرض فدخل أمام الدابة فدخلت وراءه. عندما زال تعارض الرغبات وعندما صارت رغبة الرجل رغبة للبهيمة واتحدت الرغبتان ارتفع النزاع وارتفع الخصام. فإذا ما أعياك الأمر فجرى لك فيراطين بسيما عسى الله أن يهيئ لك من أمرك رشدا. فما دام الإنسان يحب شيئا ويكره شيئا فلا يخلو من الغيظ والغضب لأنه من مقتضى الصبر، إلا أنه قد تفيد الرياضة في محو قوته وذلك بالمجاهدة وتكلف الحلم كذلك في تكلف الشيء. والأحنف بن قيس رحمه الله كان أحلم العرب حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأحنف كان عجيبا، كان العرب يحسبون يأتي الواحد منهم بحبل فيجعله دائرة على رجليه هكذا ويظل ذلك بحبوته يحرك يديه كما يشاء. كان محتبيا فجاء ولده آخذا بيد ابن عمه يعني بابن أخي الأحنف وقال له إن ابن عمي قد ضرب أخي فقتله ولا بد من القول ولا بد من القصاص يعني لا بد من قتل القاتل. فقال يا ولدي اذهب فأدي للنال الدية إلى أمي، أدي الدية إلى أمي لولدها الذي قتل وأطلق يد ابن عمي ولا تقطع يدك الأخرى. بينما هو في حبوته لم يفكها، جاءت جارية قد أمسكوا به من جواريه فقالوا بينما هذه قد جعلت زيفا في إناء يغلي وتحمل ابنا للأحنف رضيعا على صدرها إذ وقع في الإناء في الزيت الذي يغلي فما فيقول أنت حرة بوجه الله. كيف وصل إلى هذا؟ يقولون أحنف العرب حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤجر السفهاء من قومه في السر على أن يذموه ويشتموه في العلن في المحافل وعلى رؤوس الأشهاد وعند الأعيان. يأتي للسفيه من سفهاء قومه فيقول شرة من المال على أن تشتمني إذا ما كنت في محفل الرجال. ويأتي السفيه في محفل الرجال فيقف يقول يا أحنف فيك رفيق ويظل سابا للأحنف حتى يضج الناس من سب الأحنف على لسان السفيه وهو يتهتك لأنه إن قام للسفيه فأخذ على يده أو أمر بإنزال السوء به فإنه سيعلن عن السر الذي كان بينهما وهو أنه أعطاه مالا ليسبه في العالم. وعندئذ يقولون إن الأحنف قد جل يعطي الناس أموالا ليشتموه. فكان يتلذذ على مثل الجمر حتى إذا ما مضى الرجل ازداد هو في الحلم درجة فما زال كذلك رحمة الله عليه حتى نعف في أحلم العرب. كذلك على التزوج حاشا رسول الله وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا مالكين لأمور قلوبنا آخذين بأزمة أرواحنا ممسكين بزمام الغضب في نفوسنا حتى لا يستفزنا غضب وحتى لا تهيجنا رغبة على الانتقام إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.